بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. إخوتي في الله، اليوم هو اليوم الأول مع برنامج تسهيل النحو، وأسأل الله عز وجل يكون كذلك. هذا اليوم نأخذ فيه أولا الفرق بين المعرب والمبني، ثم نبدأ بالإعراب وما يتعلق فيه، ثم المبني وما يتعلق فيه. وأود أن أنبه أحبتي وطلبة العلم أن مادة النحو ليست مادة شديدة الصعوبة في فهمها كما يتصور عند كثير من طلبة العلم. فالمادة إذا عرفتها شعرت بسهولتها، وأنها مادة يسيرة، ولا بد لطالب العلم من معرفتها وفهمها. ولا شك أن الإنسان كلما أدرك هذا الفن وفهمه كلما سهل عليه العلم وتيسر عليه. فطالب العلم لا بد أن يتعلم هذا الفن، ولا غنى له عنه. يعني ذكر بعض أهل العلم من باب يعني الطراف، وهي لها شيء من الواقع، أن هذا الفن بدايته يعني قرض حديد، ونهايته قالوا شرب حليب. يعني في البداية قد يشعر الإنسان بالصعوبة، لكن سرعان ما تزول هذه الصعوبة إذا ثبت وصبر. ادخلوا الباب، فإذا دخلتموه فأنتم الغالبون، فتحصل الغلبة ويحصل الفهم ويحصل يعني التيسير لهذا الفن. واليوم درسنا يتطلب منا هذا الاستعداد، لأننا بدأنا في المعرب والمبني، وحقيقة أيضا يحتاج منا إلى تركيز. وأنا أقول لكم، إذا هذا الدرس اليوم أنت شعرت في سهولته وفهمته وركزت فيه، فاعلم أن هذا مفتاح لك سيكون في لهذا الفن. يعني حتى درسنا هذا اليوم يتطلب منا حقيقة شيئا من التركيز والاهتمام والانتباه. طيب، فنستعين بالله عز وجل. واعلموا أن الإنسان إذا صبر على أي شيء سوف يظفر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. يعني أي إنسان حقيقة يطلب طريقا يسلك مسلكه ويصبر عليه سوف في النهاية يحقق ما يريده بإذن الله. طيب، أول نقطة عندنا نريد أن نفرق بين المعرب والمبني. المعرب والمبني، وقبل أن نتحدث عن هذا، اعلم أن النحو لا علاقة له إلا بآخر حرف. النحو ما له علاقة إلا بآخر حرف في الكلمة، كل شغله على آخر حرف. أي نعم، فعندما نقول معرب مبني يعني الحرف الأخير منه. طيب، فالمعرب سيأتي تعريفه، وهو الذي يتغير آخره بحسب اختلاف العوامل كما سنبين. فمثلا تقول جاء محمد، آخر الكلمة هنا مرفوعة بالضمة، أو تقول رأيت محمدا، آخرها منصوب، أو انظر إلى محمد، آخرها إيش؟ مجرور. هذا هو المعرب. الذي يتغير آخر، المبني هو الذي لا يتغير آخر، يلزم حركة واحدة في جميع الأحوال، في جميع الأحوال، هذا يسمى المبني. تقول جاء الذي فهم الدرس، شوف الذي هنا فاعل، طيب رأيت الذي فهم النحو، الذي هنا مفعول به، طيب انظر إلى الذي يركز في الدرس، هنا مجرور، هل تغير شكل الذي؟ ما تغير، سواء في حالة الرفع أو النصب أو الجر، يعني اختلفت العوامل عليه وهو لا يتغير، هذا هو المبني، المبني الذي يلزم حركة واحدة مع اختلاف العوامل وتغيير الإعراب عليه، فيلزم حركة واحدة. إذن هذا هو الفرق بين المعرب والمبني، أن المعرب يتغير آخره باختلاف العوامل، أما المبني لا يتغير. نعم. الإعراب ثانيا، قال الإعراب التعريف، ما هو تعريف الإعراب؟ طبعا نبدأ بالإعراب ثم نأخذ البناء إن شاء الله، وأنا بأجتهد قدر ما أستطيع بإذن الله على تسهيل هذا الفن. التعريف بالنسبة للإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. لاحظ، تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، هذا تعريف الإعراب. طبعا تغيير أواخر الكلم احنا عرفنا الآن، وطبعا احنا ما احنا في مجال الآن نتكلم عن الكلم والكلمة والكلام، هذه أمور سهلة ويسهل إن شاء الله الوصول لها، لكن الآن نحن نتكلم عن ما يعيننا ولا يعقد علينا فهم هذا الفن، وبعض الأمور يعني ممكن ينالها الإنسان بعد ذلك سهل جدا، لكن يبدأ الإنسان شيئا فشيئا، اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها علما، وإنما السيل اجتماع النقط، يعني السيل ما جاء دفعة واحدة إنما على مراحل. إذن تغيير أواخر الكلم عرفناه، آخر الكلمة تتغير، طيب قال باختلاف العوامل، هذا التغيير بحسب اختلاف العوامل، ما هو التغيير من حيث اللغة أو من حيث، نعم كما يذكرون المثال على حيث، يقول حيث وحيث وحيثي، هذه جاءت بهذا الشكل، لكن التغيير فيها لم يكن بسبب اختلاف العوامل، وإنما بسبب الاختلاف فيها من حيث اللغة عند العرب. لكن الإعراب أن يتغير آخره بسبب اختلاف العوامل، كما أشرت لكم قبل قليل عندما تقول فهم محمد الدرس، الآن محمد سبقها فعل، هو العامل في هذه الكلمة، وكان موقع الإعرابي فاعلا ولهذا كانت مرفوعة، لكن لو قلت أدرك محمدا، هنا محمدا موقع الإعراب مفعول به ولهذا أصبحت منصوبة، مررت بمحمد هنا مجرورة بالباء، وهكذا. إذن التغيير يا شباب بسبب ماذا؟ اختلاف العوامل. قال الداخلة عليه، يعني على الكلمة، لفظا أو تقديرا، لفظا يعني يقول هذا التغيير إما يكون باللفظ واضح مثل ما ذكرنا محمد محمدا محمد، طيب لو كان مكان كلمة محمد موسى، تقول فهم موسى الدرس، أدرك موسى، انظر إلى موسى، الآن العوامل يعني اختلفت على الكلمة، لكن وجدنا الكلمة ما تغيرت. هل هذا يفهم أن كلمة موسى مبنية؟ لا، هنا التغيير تقديري ما هو لفظي. ولهذا في التعريف ماذا قلنا؟ تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. ولفظا عرفناه واضح وظاهر، تقديرا يا شباب في ثلاثة أمور. هذا التغيير التقديري يتحقق في ثلاثة أمور، ودائما أنت عندما تضبط هذه المسائل وهذا التقسيم وهذا التأصيل خلاص تنطلق منه. يعني دائما الأمور فقط هي مجرد تأصيل لها، وبعدين كل ما يتحقق بعد ذلك هو تطبيق لهذا التأصيل. فالإعراب التقديري يا شباب لا يخلو عن ثلاثة أمور. أولا يأتي مع المقصور، الاسم المقصور، وثانيا مع الاسم المنقوص، وثالثا مع المتصل بالمتكلم فقط. الإعراب التقديري لا يخرج عن هذه الأحوال الثلاثة، إما أن يأتي مع الاسم المقصور أو يأتي مع الاسم المنقوص أو يأتي مع الاسم أو الكلمة اللي اتصلت بها يا المتكلم. الاسم المقصور يا شباب هو كل اسم ختم بألف مقصورة، موسى، عيسى، مصطفى، ليلى، هذه يطلق عليها في هذا الفن الأسماء المقصورة، الأسماء المختومة بالألف وطبعا قبلها فتح. عندما أقول الاسم المختوم بألف لا يمكن يرد إلا أن تكون قبلها فتح، وهذا ما يحتاج أن أضيف هذه الإضافة. إذن الاسم المقصور هو الاسم المختوم بالألف المقصورة، ليلى و كما أشرنا مصطفى، مرتضى. طيب هذا الاسم المقصور دائما في الحركة فيه تكون مقدرة، والذي منع من ظهور الحركة فيه يطلق عليه التعذر، التعذر، لأنه يتعذر تأتي بالحركة. فعندما تقول مثلا فهم مصطفى النحو، مصطفى هنا فاعل، أقول فاعل مرفوع، عرفت كيف؟ بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، فاعل مرفوع بالضمة المقدر على آخره، منع من ظهورها التعذر. واضح يا شباب؟ فاعل مرفوع بالضمة المقدر آخره، ممكن أقول فاعل مرفوع علامة رفعه، يعني من حيث التدقيق، وعلامة رفع الضمة المقدرة، لأن هذه علامات رفع، وضع علامة رفع الضمة المقدرة، وين الضمة؟ مقدرة ما هي ظاهرة طبعا على آخر، ونحن نعرف أن النحو ما له علاقة بآخر حرف. طيب لماذا لم تظهر؟ منع من ظهور التعذر، يعني يتعذر أن تأتي بالحركة، لو حاولت أن تأتي بالضمة يتعذر. إذن خلاص ما يحتاج غدا يأتي لك إعراب فيه اسم مقصور تقول يا الله كيف أنا ما أعرف، هذه خلاص قاعد انطلق منها. كلما رأيت الاسم المقصور اعلم أن إعرابه مقدر، ومنع من ظهور فيه الحركة، ومنع من ظهور الحركة فيه التعذر. طيب رأيت مصطفى، مصطفى هنا مفعول به منصوب، طيب وعلامة نصبه الفتحة، وين الفتحة؟ هذه مقدرة على آخرة، طيب لماذا لم تظهر؟ منع من ظهورها التعذر. إذا مصطفى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. طيب انظر إلى مصطفى، مصطفى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهوره يتعذر، يتعذر أن أتي بهذه الحركة. واضح يا شباب؟ إذن إعراب الاسم المقصور إعراب مقدر، والمانع من ظهور الحركة فيه ما هو؟ التعذر. ومثله لو جاءك فعل آخره ألف حرف علة، يعني يرضى يسعى، عندما تعرف هذا الفعل تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على أخيره منع من ظهور التعذر. يعني الفعل المضارع المختوم بالألف هو مثل الاسم المقصور من حيث الإعراب. واضح يا شباب؟ انتهينا من اسم المقصور. طيب الحالة الثانية والأمر الثاني في الإعراب المقدر الاسم المنقوص. الاسم المنقوص هو ما كان آخره ياء قبلها كسرة، لازم نقول هنا قبلها كسرة. الاسم المنقوص ما كان آخره ياء قبلها كسرة، سنبين ليش نقول قبلها كسرة. مثل القاضي، الداعي، الساعي، مجدي، رمزي. لاحظ هنا هذه أسماء منقوصة، آخر الكلمة حرف الياء قبلها كسرة، فعندما تأتي في موقع الإعراب فإن الإعراب يكون فيها مقدرا رفعا وجرا، أما النصب لا، النصب ظاهر. مثال الرفع تقول جاء القاضي، القاضي هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا يا شباب؟ الضمة المقدرة على آخره. طيب وين هذه الضمة؟ مقدرة. طيب لماذا لم تظهر؟ منع من ظهورها الثقل، يعني مع الألف نقول التعذر، أما مع الياء والواو الأفعال كما سنبين، لأن ما في أسماء مختومة بالواو، شفت كيف؟ أما مع الياء والواو المانع من ظهور الحركة الثقل، المانع من ظهور الحركة الثقل. طيب انظر إلى القاضي، والقاضي اسم مجرور وعلامة جره ماذا؟ الكسر المقدر على آخره منع من ظهورها الثقل. إذن في حالة الرفع وفي حالة الجر فإن المانع هو الثقال. طيب في حالة ماذا؟ النصب، رأيت القاضية، رأيت القاضية، هنا نقول القاضية مفعول به منصوب وتصبح الفتحة الظاهرة على آخره. المنقوص فإن في حالة النصب تظهر الحركة، تظهر الحركة على آخره، تظهر الحركة على آخره. إذن الاسم المنقوص فإن حركة الرفع والجر مقدرة، أما حركة النصب ظاهرة. واضح يا شباب؟ نفس الشيء الفعل المختوم بالياء، يقضي، نقول يقضي القاضي على المقضي. يلا شوف يقضي يا شباب نفس الشيء في الاسم المنقوص، يعني الفعل المختوم بالياء زي ما قلنا مع الألف، فعل مختوم بالألف معتل بالألف زي الاسم المقصود، كذلك هنا الفعل المعتل بالياء مثل الاسم المنقوص، نقول يقضي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. طب القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. على المقضي اسم مجرور، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. إذن يا شباب نخلص إلى أن الاسم المنقوص وهو الذي مختوم بالياء قبلها كسر يقدر الإعراب فيه رفعا وجرا، والمانع من ظهور الحركة الثقل، بينما الإعراب فيه في حالة أن النصب فإنه ظاهر. طيب والفعل مثله، الفعل المختم بالياء. شوف يظهر الإعراب في حالة النصب، تقول لن يقضي. يقضي فعل مضارع منصوب بلن وعلى تصب الفتح الظاهر على آخره، يعني في حالة النصب سواء في الاسم المنقوص أو في الفعل المعتل بالياء فإن الحركة تظهر. طيب يا شباب، أنا قلت لكم قبل الكسر ليش؟ لأن هناك كلمات مختومة بالياء لكن لم يكن قبلها كسر، فهذه لا تعد من الاسم المنقوص، مثل ظبي. ظبي آخرها ياء لكن قبلها حرف الباء ساكن، ولهذا يظهر على الإعراب في كل الأحوال. هذا ظبي، رأيت ظبيا، انظر إلى ظبي. طيب آخرها ياء، نقول لا، بس لم تسبق الياء بالكسر، يشترط في الاسم المنقوص أن تسبق الياء بالكسر، أما إذا لم تسبق بالكسر فإنها لا يكون عليها هذا الحكم. أيضا كرسي، كرسي شوف آخرها ياء بس حرف مشدد، حرف مشدد مسبوقة بهذا السكون، ولهذا شوف وسع كرسيه، شوف وسع كرسيه، أبدا مرفوع بالضم الظاهر على آخره. أي نعم. إذن هذا ما يتعلق بالأمر الثاني والحالة الثانية في اسم المنقوص. طيب هل في أسماء مختومة بالواو؟ لا ما في في اللغة العربية، ما في أسماء مختومة إيش؟ مختومة بالواو في اللغة العربية، ما في أسماء مختومة بالواو. في العجمية قمندو سمندو ونحو ذلك. طيب لكن الفعل المختوم بالواو له نفس الحكم، يعني يدعو محمد ربه. شوف يدعو هنا عندما نعربها نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم المقدر على آخره، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. طيب في حالة النصب لا تظهر الحركة مثل الياء، لن يدعو المسلم غير ربه. لاحظ هنا لن يدعو، فيدعو في المضارع منصوب عن تصب فتح الظهر آخره. إذن هذا ما يتعلق بالحالة الثانية شباب، الاسم المنقوص. الحالة الثانية، الحالة الثالثة في الإعراب المقدر، الكلمة التي تتصل بها ياء المتكلم، الكلمة التي تتصل بها ياء المتكلم، يعني الاسم إذا اتصلت به ياء المتكلم، تقول كتابي، قلمي، درسي، وهكذا. هذه الكلمة إذا اتصل بها المتكلم لا يمكن يكون الإعراب فيها ظاهرا أبدا، يعني تقول هذا كتابي، هذا كتابي، طيب انظر إلى كتابي، قرأت كتابي، لاحظ الكلمة خلاص الإعراب فيها مقدر، أصلها كتاب، لو ما كان فيها متكلم تقول هذا كتاب، انظر إلى كتاب، قرأت كتابا، الإعراب فيها ظاهر، لكن لما دخلت ياء المتكلم منعت الإعراب. ليش يا شباب؟ ياء المتكلم ما يمكن يناسبها إلا الكسر، ما يمكن ترى ياء المتكلم إلا قبلها مكسور، فمن قوتها تفرض هذا الأمر. فالكلمة التي تتصل بها المتكلم لابد أن يكون قبل المتكلم كسر، أصل هذا كتاب، شوف عليها ضمة، لما أضفت المتكلم قلت هذا كتابي، خلاص الباء مكسورة. طيب أصلها رأيت كتابا منصوبة بالفتح، لما دخلت المتكلم قرأت كتابي، خلاص تكسر. انظر إلى كتاب، عرفت كيف؟ هنا انظر إلى كتابي، الباء هنا تكون مكسورة قبل أن أتكلم، لأن يا المتكلم ما يناسبها إلا الكسر. واضح يا شباب؟ حتى يعني بالمناسبة حتى لما أضفناها إلى الفعل صار إشكال عظيم. الأفعال كما سنعرف يا شباب الأفعال ما تكسر، لأن الجر ما يدخل على الأفعال، الجر من خواص إيش؟ من خواص الأسماء، كما أن الجزم من خواص الأفعال. يعني الجزم ما يرد على الأسماء، والجر ما يرد على إيش؟ على الأفعال. فلما جينا بندخل يوم نتكلم عن الفعل، يعني واجهتنا مشكلة عويصة، كيف طب نكسر الفعل؟ الفعل ما يكسر، ويا المتكلم ما يمكن تأتي إلا قبل كسر. هنا اضطر العرب أن يأتوا بنون اسمها نون الوقاية، هذه النون تقي الفعل من الكسر، هذه مهمتها، هذه مهمتها أنها تقي الفعل إيش؟ من الكسر. يعني تقول مثلا أكرم محمد أخاه، لكن لو أردت أكرم عليك تقول أكرمني، أكرمني، حين ما نستطيع نكسر الفعل فنأتي بنون وقاية مكسورة وخلاص حققنا ما تريده يا المتكلم من كسر ما قبلها، وسلمنا الفعل من الكسر، الفعل بقى على ما عليه أكرم. واضح؟ وهكذا يا شباب. فالمقصود أن يا المتكلم إذا اتصلت بالكلمة يعني الاسم فإنها تلزمها حركة واحدة ويكون الإعراب مقدرا. فمثلا عندما تقول هذا كتابي، كتابي الآن خبر، تقول كتابي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب وين الضمة؟ المقدرة. طب ليش مقدرة؟ تقول المقدرة منع من ظهورها يا المتكلم، خلاص. وهم يقولون منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، صحيح. ما هي حركة المناسبة يا المتكلم؟ هي الكسر. فإما تقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، أو تقول منع من ظهورها يا المتكلم، انتهينا، تبين السبب الحقيقي. واضح يا شباب؟ إذن الحالة الثالثة في الإعراب المقدر إذا اتصل بالاسم يا المتكلم، فهنا طوال إعراب مقدر، تقول انظر إلى كتابي، كتابي اسم مجرور علامة جر الكسر المقدرة على آخره، طبعا الكسر اللي عندك هذه ما هي علامة إعراب، هذه كسر عشان يا المتكلم، تقول علامة رب جر الكسر المقدرة على آخره منع من ظهورها يا المتكلم. طيب قرأت كتابي، كتابي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، ليش قلنا قد مقدرة؟ لأن عندنا يا متكلم خلاص ما نستطيع نجيب إلا كسر، قرأت كتابي فنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها يا متكلم. إذا شباب هذا ما يتعلق بالإعراب التقديري، أفت تتقن هذا التقسيم وخلاص، الإعراب التقديري في كل وادي، في كل جملة، في كل بقعة، لو أنت رحت في كل أقصى أصقاع الأرض هو الإعراب ما يتغير. الإعراب التقديري إما يكون مع المقصور أو مع المنقوص أو مع المتكلم، وما سواه إعراب ظاهر لفظي. طيب يا شباب هذا ما يتعلق بنقطة التعريف للإعراب. ثم ننتقل إلى أنواع الإعراب. أنواع الإعراب يا شباب أربعة: رفع ونصب وجزم وجر، وبعضهم يقول وخفض، يعني نفس المعنى، لكن الخفض عبارة الكوفيين والجر عبارة إيش؟ البصريين. طيب إذن هذا هو الإعراب، إما رفع أو نصب أو جزم أو جر. الأول والثاني الرفع والنصب يشتركان في الاسم والفعل، يعني الاسم والفعل كلاهما يأتي مرفوعا ومنصوبا. فتقول مثلا يفهم محمد النحو، يفهم الآن فعل مضارع مرفوع بالضمة، محمد فاعل مرفوع بالضمة، إذن الفعل يأتي مرفوع والاسم يأتي مرفوع. طيب النصب كذلك، لن يصعب فهم النحو على الطلاب. شوف لن يصعب فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهر الأخيرة. طيب إحنا نجيب جملة واحدة فيها فعل منصوب ولن يضرب محمدا أحد من الناس. لاحظ هنا لن يضرب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتح، محمد المفعول به للجملة، مفعول به منصوب على نصب الفتح الظاهر على آخره، وأحد فاعل. فلاحظ أن الفعل يأتي منصوب والاسم يأتي إيش منصوب. إذن الرفع والنصب يشتركان في الاسم والفعل. ثم الجزم، النوع الثالث من الإعراب الجزم. الجزم خاص بالأسماء، عفوا خاص بالأفعال، ما يرد على الأسماء إطلاقا. يعني لو واحد جاء قال الاسم مجزوم، نقول يا أخي ترك أنت من تفهم النحو، ترى هذا خطأ شنيع، في أخطاء ما تغفر لصاحبها، وفي أخطاء نعم يحصل فيها لبس يحصل، لكن اسم مجزوم لا، أو فعل مجرور لا، هذه يعني أخطاء فظيعة شنيعة ما تقبل من طالب العلم. فالجزم خاص بالأفعال، يكون بالسكون سمتئتينا، ويكون بالحذف تقول لم يقرأ. شوف لم يقرأ، يقرأ فعل مضارع مجزوم بلم على جزم ماذا؟ السكون. طيب النوع الرابع الخفض أو الجر، وهذا خاص بالأسماء، ما تجد كلمة مجرورة إلا وهي اسم. انظر إلى محمد، مررت بخالد، انظر إلى كتاب محمد، وهكذا. إذن الجر من خواص الأسماء ولا يرد على الأفعال. فهذه أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجزم وجر. العلامات لكل نوع له علامات، احنا بنمر عليها سريعا لأن يعني هي أمرها سهل، تستطيع إن شاء الله أنت تراجعها، وفي الأجرمية ذكرت مفصلة. الرفع طبعا كل نوع من هذه الأنواع الأربع الإعراب لها علامة أصلية ولها علامات فرعية. فالعلامة الأصلية في الرفع هي الضمة، والعلامة الأصلية في النصب هي الفتحة، والعلامة الأصلية في الجزم هو السكون، والعلامة الأصلية في الجر هو الكسر. وهناك علامات تأتي نيابة عن هذه العلامة. فمثلا بالنسبة للرفع، العلامة الأصلية الضمة، ما الذي يرفع بالضمة؟ يعني أسماء محددة، الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. يعني الاسم المفرد جاء محمد، جمع التكسير جاء التلاميذ، شو مرفع بالضمة. جمع السالم جاءت الطالبات، مرفع بالضمة. فعل مضارع يذهب محمد، يفهم محمد. هذه الكلمات الأربعة ترفع بالضمة. طيب ما الذي ينوب عن الضمة؟ ثلاثة علامات ينوب عن الضمة، ثلاثة علامات: الألف والواو وثبوت النون. الألف والواو وثبوت النون. الألف تأتي بالمثنى فقط، تأتي مثنى، جاء الطالبان، شوف الطالبان فاعل مرفوع بالألف، ليش؟ لأنه مثنى. الواو تأتي في جمع مذكر سالم وفي الأسماء الخمسة، تقول انتصر المسلمون، المسلمون فاعل مرفوع على مصرف إيش؟ الواو، نيابة عن ماذا؟ عن الضمة. الحمد لله. طيب أيضا الواو تأتي في الأسماء الخمسة، جاء أبوك، أبوك فاعل مرفوع علامة رفع ماذا؟ بالواو، نيابة عن الضمة لأنه أسماء خمسة. طيب ثبوت النون بالأفعال الخمسة، ثبوت النون، الطلاب يفهمون النحو، وبإذن الله أن يتحقق هذا في الجميع. الطلاب يفهمون النحو، شوف يفهمون في المضارع مرفوع وعلامة رفع إيش؟ ثبوت النون. الواو هذه فاعل ما هي؟ طيب علامة رفع إيش؟ ثبوت النون. طيب إذا هذا ما يتعلق بالرفع. النصب شباب الأصل فيها فتحة، وما الذي ينصب بالفتحة؟ نفس الشيء اللي أخذناه في الرفع بالضم، الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب. هنا سحبنا جمعنا السالم لما سيأتينا في الكسرة، جمعنا السالم ينصب بماذا؟ بالكسرة. فالاسم المفرد ينصب بالفتحة، رأيت محمدا. جمع التكسير رأيت الطلاب. جمع ذكر سالم لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح فعل مضارع منصوب لأنه عم تنصب الفتحة. إذن الفتحة ينصب بها هذه. طيب ما الذي ينوب عن الفتحة بالنسبة للنصب؟ ينوب عن الفتحة الألف والياء والكسرة وحذف النون، يعني أربع علامات تنوب عن الفتحة. الألف، الألف علامة نصب في الأسماء الخمسة. تقول رأيت أباك فعل مضارع، أباك مفعول به منصوب عن صبه إيش؟ الألف لأنه من الأسماء الخمسة. طيب الألف والياء، الياء علامة نصب في المثنى وجمع المذكر السالم. تقول رأيت الطالبين مفعول به منصوب إيش بالياء؟ رأيت القادمين على كذا. القادمين هنا نقول إيش؟ مفعول به منصوب وعن تصفيه إيش؟ الياء لأنه جمع ذكر سالم. أو رأيت المسلمين ونحو ذلك. طيب هذا ما يتعلق بال... طيب ما الذي ينصب بالكسرة؟ جمعنا السالم فقط. رأيت الطالباتي، رأيت الطالبات. ولهذا لاحظ شوف في الآية خلق الله السماوات والأرض. قد يستشكل على بعض الطلبة كيف السماوات وأرضه معطوف عليها، لأن السماوات تنصب بالكسرة والأرض اسم مفرد ينصب بالفتحة، فكل كلمة أخذت علامة إيش؟ نصبها. ولهذا معطوف على المنصوب والمعطوف على المنصوب منصوب. خلق الله السماوات جمع الناس سالم، الأرض اسم مفرد، ولهذا هذه منصوب بالكسرة هذه منصوب بالفتحة. طيب علامة النصب الأخيرة حذف النون، هذا يكون في الأفعال الخمسة. أي نعم، لن تحضري الفعل مضارع منصوب إيش؟ بلن، وعلامة نصبه إيش؟ حذف النون. طيب الإعراب الثالث الجزم، وعلامة الإعراب الأصلية إيش؟ السكون، وهو الفعل مضارع صحيح الآخر، لم يقرأ لم يذهب ونحو ذلك. طيب ينوب عن السكون علامتها حذف حرف العلة وحذف النون. حذف حرف العلة في الفعل المعتل، في الفعل إيش؟ المعتل آخر حرف علة ألف أو واو ياء. تقول لم يخشى، ما تحط ألف فتحة فوق الشين، لم يخشى المسلم غير ربه. لم يدعو، تحط فوق العين إيش؟ ضمة بدون واو. لم يرمي كسرة تحت الميم ما في ياء. فالفعل المعتل الآخر مجزوم بماذا؟ بحذف حرف العلة. طيب العلامة الثانية التي تنوب عن السكون في الجزم حذف النون، هذا بالأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة لم، شوف لم تفهمي الدرس، تفهمي هنا فعل مضارع من الأفعال الخمسة. طبعا الأفعال الخمسة ضابطها يا شباب عشان ما يصير عندها استشكال. أي فعل اتصلت به ألف الجماعة، ألف الاثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة. فمثلا تفهمين هذا الآن فعل إيش؟ من أفعال خمسة اتصل به إيش؟ ياء المخاطبة. طيب لما ندخل عليها الجزم لم تفهمي بالياء، تقرأي لم تقرأي، طيب تقرؤون لم تقرؤوا بحذف النون، بس عندنا هنا ألف هنا فارقة. طيب تذهبان لم تذهبا. إذا تجد أن أفعال خمسة تحذف تجزم بحذف النون. طيب آخر نوع من أنواع الإعراب وهو الجر. الأصل في العلامة الأصلية في الجر هي الكسرة. وما الذي يجر بالكسرة؟ الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. جمع السالم سبحان الله ينصب ويجر بالكسرة. طبعا هنا ما نقول الفعل المضارع لأن الفعل المضارع هنا غير وارد، غير وارد لأن الأفعال ما تكسر، كما أننا في الجزم ما ذكرنا أسماء بس كان بحثنا يشبه الأفعال. طيب اسم مفرد، انظر إلى كتابي محمد، كتابي مجرور بالكسرة. الجمع التكسير، انظر إلى طلاب العلم، طلابي مجرور بالكسرة. جمع السالم، انظر إلى طالباتي العلم مجرور بالكسرة. إذن يا شباب، هذا ما يتعلق بأنواع الإعراب وعلامات الإعراب الأصلية منها والفرعية، وكل علامة ما الذي يعرب بها من الكلمات. ننتقل الآن إلى البحث الثاني أو البحث الثالث، المبني. المبني، والمبني تصور الله أعلم أننا ما راح نخلص منها اليوم، لكن نحن نبدأ فيه. شفت كيف؟ المبني كما عرفناه في بداية الدرس هو ما يلزم حركة واحدة، ما يلزم حركة واحدة مع اختلاف العوامل. طيب، عندنا اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف، وهذه هي أقسام الكلمة. طيب، الحروف كلها مبنية، وكل حرف مستحق للبناء كما يقول ابن مالك في ألفيته. الحروف كلها مبنية. طيب، انتهينا منها. الأسماء الأصل فيها أنها معربة، لكن هناك ستة أسماء مبنية أتحدث عنها الآن بإذن الله. إذن الأسماء ماذا نقول فيها؟ الأصل فيها ماذا؟ الإعراب. الأصل فيها الإعراب، إلا في ستة أسماء. ما هذه الأسماء الستة المبنية؟ الضمائر، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الأفعال. شوف، هذه الأسماء الستة مبنية، ولهذا بمالك يقول والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. بدأ يعدد لك الأسماء الستة. طبعا قالوا علة بنائها، وأنا ما استطرد في هذه، قالوا علة بنائها أنها شابهت الحروف، وذكر وجه المشابهة بس ما نحتاجها الآن. طيب، إذن هذه الأسماء المبنية ستة، أولها الضمائر، ثم أسماء الشرط، ثم أسماء الاستفهام، ثم أسماء الإشارة، ثم الأسماء الموصولة، ثم أسماء الأفعال. فالضمائر كلها مبنية، كلها مبنية. عرفت كيف؟ الضمائر كلها مبنية، والإعراب فيها يعني يأتينا الآن على ثلاثة نقاط. اضبط هذه النقاط الثلاثة، تستطيع تعرب أي ضمير بعد ذلك. احنا طبعا ما نبغى نستطرد في الضمائر، ولا البحث فيها مهم وشيق وممتع. يعني الضمير لكن لو دخلنا في هذا يمكن نستطرد. عموما الضمائر أول الأسماء المبنية، ومثلا نحن فاهمون لدرس النحو. نحن الآن ضمير، ضمير جمع. عندما تريد أن تعربه الآن جاء في أول الكلام، جاء في أول الكلام، فتقول ضمير منفصل، حدد لي، حدد لي ماهية هذه الكلمة، ماذا يطلق عليها. شوف في العرب كيف يكون ضمير منفصل. طيب، ثم حدد لي العلامة على آخر حرف. نحن آخر حرف النون، إيش عليه؟ ضمة. إذن قل مبني على الضم. ترى العرب سهل يا شباب، ضمير منفصل. طيب، انتهينا منها. آخر الحرف إيش عليه؟ ضمة، مبني على الضم. طيب، إيش موقع العرابي الآن؟ جملة اسمية وجاء في أولها، مبتدأ. إذا قل ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. يا سلام، شايفين العرب كيف سهل؟ لكن لو أنت ما عرفت هذا التجزئة والثلاثة يصعب عليك. شوف ضمير منفصل. طيب إيش عليه آخر الحركة على آخر حرف؟ ضمة. إذا ضمير منفصل مبني على إيش؟ على الضم. طيب إيش موقع الإعرابي؟ مبتدأ. إذا في محل رفع مبتدأ. طيب لو قلت أنا فاهم لدرس النحو، فهنا أنا ضمير منفصل نفس الشيء. إيش آخره؟ الألف إيش عليها يا شباب؟ عليها سكون. طبعا الفتحة عن نون، لكن الألف عليها سكون. تقول أنا ضمير منفصل. شوف أول شيء حدد لي هذه الكلمة ماذا يطلق عليها، ما اسمها؟ ضمير منفصل. طيب مبني على إيش؟ مبني على السكون. طيب الموقع العرابي في محل رفع مبتدأ. يا سلام، واضح يا شباب؟ طيب لو قلت أكرمت أخي، أكرمت، الآن التاء هذا ضمير، واضح؟ التاء هنا ضمير، كيف نعربه؟ نقول ضمير متصل. الآن هذا متصل مو منفصل، نحن منفصل عن الكلمة لكن هذا متصل بالكلمة، فنقول والتاء ضمير متصل مبني على ماذا؟ إيش الحركة اللي عليه؟ الفتحة، ما يحتاج يعني أقولهم يبغى لهم طوع. هنا ضمة طبعا أكرمته، لكن ممكن تقول أكرمته، تقول أكرمتي على حسب الحركة. فلما تقول أكرمته هنا مبني على الضم. لو أنت تخاطب شخصا أكرمته هنا مبني على إيش؟ على الفتح. فمثلا هنا جملتنا مبني على الضم، أكرمت أخي، نقول التاء ضمير متصل مبني على الضم. طيب إيش موقعه؟ فاعل، في محل رفع فاعل. واضح يا شباب؟ الإعراب مو صعب، بس لابد أن تؤصل نفسك فيه. فهذه المبنيات كلها كما سنمثل كلها قائم إعرابها على هذا الأمر، لابد من هذه الأجزاء الثلاثة. تحدد لي ماهية هذه الكلمة، ما الذي يطلق عليها، ما اسمها، ثم حدد لي علامة البناء، ثم حدد لي موقع الموقع الإعرابي. شوف أكرمت، نقول والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب لو قلت أكرمك أخوك، أكرمك أخوك، ماذا نعرب الكاف هنا؟ كيف نعربها؟ نقول الكاف ضمير متصل مبني على الفتح، ضمير متصل لأنه متصل بالكلمة، مبني على الفتح لأنه على فتح، يعني أمور سهلة. ضمير متصل مبني على الفتح، الموقع العربي إيش يا شباب؟ مفعول به، في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، واضح؟ طيب لو قلت مررت به، الهاء هنا في الضمير، الضمير هذا الهاء مع، نقول ضمير متصل لأنه متصل بالحرف، به مبني على ماذا؟ على الكسر، تحته كسرة، في محل جر بحرف الجر. طيب مررت بك، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح، في محل جر بحرف الجر. لاحظتم يا شباب؟ إذن هذه الضمائر إعرابها قائم على هذه الأجزاء الثلاثة. حدد لي هذا، هذه الكلمة التي أمامك وهذا الضمير اللي أمامك ماذا يطلق عليه، ثم حدد لي علامة البناء وهي موجودة على نفس الضمير، ثم حدد الموقع الإعرابي. طيب الاسم الثاني يا شباب المبني أسماء الشرط، أسماء الشرط. فمثلا عندما تقول من يركز يفهم، من يركز يفهم، هنا من شرطية، هنا شرط، ولهذا جاء فعل الشرط بعدها وجواب الشرط. يركز فعل الشرط، يفهم جواب الشرط. طيب لما تأتي تعربها، الآن من في أول الكلام جملة اسمية وهي اسم، فتقول من أداة شرط أو اسم شرط، يعني أدق اسم شرط. طيب إيش اللي عليها علامة بناء؟ سكون. تقول اسم شرط مبني على السكون. طيب إيش الموقع العرابي؟ في محل رفع مبتدأ. يا سلام، شايفين الإعراب كيف سهل؟ تقول من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع فاعل، واضح؟ لأنها لها صدارة في الكلام. إذن أسماء الشرط نفس الشيء، نفس الشيء الذي قلناه في الضمائر. ما الإعراب قائم على ثلاث أجزاء. الجزء الأول حدد لي هذا الاسم ماذا يطلق عليه، الجزء الثاني حدد لي علامة البناء، الجزء الثالث حدد لي الموقع الإعرابي. انتهينا. طيب الاسماء استفهام كذلك، متى تأتي من تأتي استفهام، تأتي الشرطية تقول من يفهم الدرس، هنا اسم استفهام نقول، ومن اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يا سلام، شايفين كيف هذه الاسماء استفهام زي اسماء الشرط. اسماء الإشارة كذلك، اسماء الإشارة مثلا هذا، هذا طالب نجيب، هذا الآن كيف نعرفها؟ طبعا هذا التنبيه، ذا هذه هي الاسم الإشارة، هي اسم الإشارة. تقول وذا، شوف الجزء الأول حدد لي ماذا يطلق عليه، تقول وذا اسم إشارة. طيب إيش علامة بنائه؟ ذا، حرف الذاء والألف، الألف إيش عليه يا شباب؟ ساكنة. نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون. طيب إيش الموقع الإعرابي؟ مبتدأ، في معنى رفع مبتدأ. طيب رأيت هذا، نقول هذا نفس الشيء، هذا التنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب مررت بهذا، نفس الشيء، هذا التنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. إذن أسماء الإشارة كذلك مبنية، إلا المثنى منها يا شباب، إلا للاثنين هذاني وهاتاني، هذه ملحقة بالمثنى فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. تقول هذاني طالبان، رأيت هذين الطالبين، انظر إلى هذين الطالبين، ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، ملحقة بالمثنى، لها حكم المثنى تحدثنا عنه، لأنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. طيب إذن الآن أخذنا الضمائر، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة كذلك، كذلك تقول الذي حضر معنا بإذن الله يفهم درسه. شوف الذي حضر، الذي هنا اسم موصول مبني على ماذا؟ على السكون، اللي على سكون في محل رفع مبتدأ، جاء في أول كلام وهو اسم جملة اسمية. شوف الأجزاء الثلاثة كيف، حدد لي الاسم، ثم حدد لي علامة البناء، ثم حدد لي الموقع الإعرابي. أو تقول انظر إلى الذي يفهم النحو. يا سلام، انظر إلى الذي، الذي شو نقول؟ اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر وهو إلى. طيب رأيت الذي يفهم النحو، رأيت الذي، الذي هنا شو نقول في إعرابها؟ أول شيء كما أشرنا يعني حدد ماذا يطلق على هذه الكلمة، هذا الاسم، تقول اسم موصول. طيب حدد علامة البناء مبني على السكون. طيب حدد موقع إعرابي في محل نصب مفعول به. إذن لاحظ البحث واحد يا شباب، المبنيات هي كذلك، هذه المبنيات الخمسة في إعرابها، طبعا السادسة اسماء الأفعال تحدث عنها، هذه عندما تعربها تعربها بهذا الشكل على هذه الأجزاء الثلاثة. أول حدد ماذا يطلق على هذه الكلمة التي أمامك، ثم حدد علامة البناء، ثم حدد الموقع الإعرابي. هذا صعب، خلاص إذا انطلق الإنسان من تأصيل صحيح يسهل عليه بعد ذلك الإعراب والنحو، وإن شاء الله أن لنا نصيب من هذا الاسم يعني في المنهج تسهيل النحو. فعندما تعرب هذه المبنيات تعربها على هذه الأجزاء الثلاثة، تحديد ماهية هذه الكلمة ماذا يطلق عليها، تحديد علامة بنائها، تحديد الموقع الإعرابي. طبعا الآن بقي على الساعة السادسة ثلاث دقائق، فما نستطيع ندخل بالأفعال، فنرجع ما يتعلق بالأفعال المبنية غدا بإذن الله. وأسأل الله عز وجل أن يسهل علينا هذا العلم وهذا الفن، وأن ما ننتهي بإذن الله من هذه الأيام الثلاثة إلا وسهل علينا الإعراب وفهم النحو. بالنسبة للأسئلة التي متعلقة بالقدر، الأخوان جمعوها لي وأرسلوها، أنا إن شاء الله أنظر فيها ونحدد وقتا بإذن الله يعني لهذه الإجابة، يعلنونها الأخوان إن شاء الله في القناة. فأسأل الله عز وجل يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح.